لأنها هي التي ورد فيها الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أما التي لا تتضمن ذلك فلا شك أنها عظيمة، لأن الكذب من حيث هو كذب محرم، وهو من كبائر الذنوب عند بعض أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. وإذا كان كذلك فإذا اقترن باليمين الكاذبة صار أشد إثما. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خيانة ومكرا، فتحلف للشخص بالله عز وجل وأنت ماكر فيه وخادع له. يقول الله عز وجل في عقوبة هذا: فتزل قدم بعد ثبوتها، قدم، والمراد بها قدم هذا الذي اتخذ أيمانه دخلا. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي بصدكم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يجري بين الناس من المعاهدات المؤكدة بالأيمان، فإن الإنسان إذا اتخذها دخلا فخان عهده فلا شك أنه ينال هذا الوعيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، إن اتخذ لله شريكا في ملكه أو في عبادته، وكذلك في أسمائه وصفاته. والثاني حقوق الوالدين، أي قطع برهما، وهما الأم والأب. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والرابع اليمين الغموس، وهذا هو الشاهد من الحديث، وعرفتم ما هي اليمين الغموس عند أهل العلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.